بسم الله الرحمن الرحيم. ما تعريف المجمل؟ تعريف المجمل نعم لا يتوقف عن المراد منه على غيره إما في تعيينه أو صفته أو مقداره. والمبين ما تعريفه؟ نعم من الجوار عنده. نعم ما يفهم المراد منه بأصل وضعه أو بعد التبيين. التبيين والبيان والمبين من الفرق بينهم؟ التبيين والبيان والمبين أغرأي؟ نعم المبين اسم النص أنه نص واضح مبين، والتبيين والبيان اسم للفعل أي أن هذا النص بين ذلك النص المجمل، فهذا التبيين والبيان اسم للفعل. الظاهر من المقصود به الظاهر. نعم ندل على معنى راجح مع احتمال غيره. ندل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. والمعول ومن عنده جواب؟ نعم ما حمل لفظه على المعنى المرجوح بقدره. هذا على هذا تأويل بهذا المعنى عند من اصطلاح المتأخرين من الأصول، ومن المتقدمون التأويل عندهم لا يأتي بهذا المعنى، له معنيان آخران. ما هما عند سالم؟ التأويل له معنيان آخران عند العلماء. معنى التفسير والمعنى الثاني يعني ظهور حقيقة الشيء، بمعنى إذا كان خبر فيقع وإذا كان طلبا فينتفع. النص ما تعريف النص؟ من عنده جواب عندك؟ نعم هو ما لا يفهمه إلا معنى واحد. الظاهر المعول هل له ارتباط بالحقيقة والمجال؟ الظاهر المعول له ارتباط بالحقيقة والمجال أو لا؟ نعم فالحقيقة عندهم هو الظاهر والمجال هو المعول، لكن عندهم ينتقل إلى المجال أو إلى المعول إلى بالقرينة والدليل. طيب هل صحيح ان ماذا ان الالفاظ لها معنى ظاهر ومعنى غير ظاهر؟ يعني معاني مشتركه وبحسب السياق يظهر المعنى الراجح، اذن فما له وما دل على معنى راجح يعني يدل بنفسه ويفهم الراجح والظاهر من سياق الدليل، سواء كان هذا المعنى أو هذا المعنى. كما مثلت الأسد قد يأتي في جملة الظاهر منها الحيوان المفترس، ويأتي في جملة أخرى الظاهر منها هو الرجل الشجاع. بعد الأخوة طلب إعادة مختصرة للعموم والخصوص والمطلق والمقيد والمجمل المبين لأنها متشابهة وفيها الفرق بينها واضحة، لكن ربما مع الكثرة يعني أشكلت. فما يذكر لنا تعريف العموم؟ وما دل على أكثر من لفظ واحد بغير حق، واللفظ المستغرق لجميع أفراده بغير حصر كما تقدم معنا. أكرم الطلاب فقول الطلاب عام يشمل جميع الطلاب، هذا يسمى عام شمل جميعهم. الخاص ما تعريف الخاص؟ هنا يا عندك نعم ارفع صوتك هذا التخصيص، التخصيص اخراج بعض افراد العام. الخاص والله الله الدال على محصور بعينه او بصفة او عدد، فهذا يكون خاص لانه يدل على شيء معين. والتخصيص اخراج بعض افراد العام. المطلق ما تعريف المطلق؟ من يذكر من هذه الجهة؟ عندك طيب أحسنت، وبقي عبارة أخرى من يذكرها؟ اللفظ المتناول لجميع، اللفظ المتناول لشيء لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة جنسه. اللفظ المتناول لشيء لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة جنسه، فأنا أقول أكرم طالبا، طالب جنس يشمل جميع الطلاب. وقول طالب لم أعين أحدا فهذا يسمى مطلق، يشمل أي طالب أكرمته من هذه المجموعة كلها فيشمله ذلك. والمقيد حصل بصفة، نعم هو لفظ متناول معين أو لغير معين محصور بصفة واحدة. طيب المقيد والخاص ما الفرق بينهم؟ الخاص أيضا يدل على ما حصر واحد بعينه، ما دل على محصور بصفة أو على نفس التعريف. فما الفرق بين الخاص والمقيد؟ الخاص يقابل العام والمقيد يقابل المطلق. فالخاص يدخل على العموم يخصص العموم، والمقيد يقيد المطلق، فكلاهما معنى واحد من حيث المعنى، لكن من حيث الاستعمال فالخاص يدخل على العام والمقيد يدخل على المطلق، ما في فرق، يعني هو معنى واحد. عندما ماذا جاء خاص يعتبر من حيث الاستعمال قيد المطلق، المطلق معنى الإرسال، فقيدته بهذه الصفة فسمي مقيد اسم، ماذا اسم مفعول، هذا أنك قيدت المطلق بهذا الوصف الخاص، هو عبارة عن نص خاص، عندما قيدت به المطلق سميناه مقيد. طيب أخوان، يعني المقيد هو نوع من أنواع الخاص لكن استعملناه مع المطلق، فالنص الخاص إذا قيدنا به المطلق صار اسمه مقيد أو مقيد باعتبار الفاعل المفعول، باعتبار اسم الفاعل اسم المفعول. المطلق ما صيغة المطلق؟ هو يكون نكرة في سياق الإثبات، هذا غالبا. هل هذا محصور بهذه الصفة؟ لكن جميع الأمثلة التي مثلوا بها فيما يخبرنا الآن نكرة في سياق الإثبات، فتحرير رقبة أكرم طالبا نكرة في سياق الإخبار، هذا يفيد الإطلاق. يعني هو من الفروق بين العام والمطلق أن العام يدخل عليه الاستثناء والمطلق لا يدخل عليه الاستثناء. وأما بالنسبة للمجمل والمبين تقدم اليوم الكلام عليه في بداية الدرس. أحد الأخوة قال ما فهم معنى قولنا المبين اسم للنص، أي الحديث أو الآية الواضح معناها سمى مبين، ثم الحديث مبين والآية مبينة، ما تحتاج إلى نص آخر يبين معناه. هذا معنى اسم النص، أي النص بنفسه واضح، النص بنفسه واضح. والبيان والتبيين نص اسم للفعل، أي أنت إذا رأيت آية مجملة كقوله تعالى وأقيم الصلاة، ثم رأيت حديث المسيء في صلاته، حديث المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة أسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر إلى آخر، هذا النص، هذا النص يسمى بنفسه مبين، نص مبين واضح معنى. ومن حيث تبيينه للآية يسمى هذا الفعل، أن الحديث بين معنى الآية فيسمى بيان وتبيين، يسمى بيان وتبيين، أي أن الحديث بين الآية، الحديث يصبح بيانا للآية وتبيينا للآية. نقرأ الباب الذي بعده. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الأفعال. أفعال طه صاحب الشريعة، عندكم صاحب وهنا قال صاحب، ظهر صاحبي عندهم بكسر. أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، قال: وكلها إما تسمى قربة فطاعة أولى ففعل القربة. طيب، أولا البيت الأول فيه تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بطه، واستدل من سماه بذلك بالآية: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وهذا ليس بصريح في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بطه، لأن هذا من الحروف المقطعة، وإلا لزم من ذلك أن يسمى أيضا ياسين، ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، ولزم أيضا أن يسمى ألف لام ميم صاد، كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، ولم يسميه أحد ألف لام ميم صاد ولا غيره من الحروف المقطعة، فهذا ليس بنص في ذلك. وأيضا أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلام وأوصاف، فليست أعلاما مجردة، بل هو علم يتضمن الصفة، محمد بكونه محمودا في السماء والأرض، وكذلك الماحي محى الله عز وجل به الكفر، والحاشر والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة، وغيرها من الأسماء فهي أعلام وصف. وطه لا معنى له، يعني ليس معناه معلوما، ليس معناه معلوما. قول جميعها مرضية بديعة، أي جميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مرضية وأعمال بديعة، ولا يدخلها شيء من النقص أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك فيما يرجع إلى القرب والعبادات أو لما يرجع إلى العادة، فليس في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم نقص. القول: وكلها إما تسمى قربة، يعني كل الأفعال تنقسم إلى قسمين: إما أن تسمى قربة، وكلها إما تسمى قربة، يعني أن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم تقربا لله سبحانه وتعالى عباده. قال: فطاعة، أي إذا كان فعلها قربة فهي تعتبر طاعة. ثم سيأتي الخلاف فيها هل هي واجبة أو مستحبة. وكلها إما تسمى قربة فطاعة، أي إذا سميت قربة فهي من الطاعة، وإذا لم يفعلها قربة قول أولى أي أولى يفعلها قربة، إن لم تسن قربة أو لا تسن قربة. فإن كانت الأفعال مما يسمى قربة لله سبحانه وتعالى وعبادة فهو من الطاعة، أو لا أي أو لا تسمى قربة، إذن لا دخل على فعل محذوف مع معموله أو لا تسمى قربة. ثم فصل القربة، ففعل القربة أي الأعمال التعبدية والقربات إما أن يفعلها خاصة به وإما أن تكون عامة. ثم فصل ما فعله قربة قسمه إلى قسمين، فقال في البيت الذي بعده قال فطاعة أولى ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام، أي من القرب ما فعلها على وجه الخصوصية، لكن لا يحمل على الخصوصية إلا بدليل كوصله الصيام. كوصله الصيام. وتعلمون حديث أبي هريرة وعائشة وأنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، فأراد الصحابة أن يواصل، قال إن لو إنكم لستم كهيئتي لم يطعموا الصلاة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام خاص به، ونهاهم عن الوصال، نهاهم عن الوصال في الصيام. وكذلك مثلوا بالزواج أكثر من أربع خاص للنبي عليه الصلاة والسلام بإجماع أهل السنة والجماعة خلافا للروافض. وأيضا التزوج بالهبة، إذا وهبت المرأة نفسها له يصلح الزواج للنبي صلى الله عليه وسلم بمن وهبه، لكن القبول للهبة في المرأة، وأما الرجل فلا يجوز له أن يتزوج المرأة إلا بعقد نكاح شرعي، لا يصلح هبة النساء أنفسهن لرجال من آخرين، لقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. ويستفاد من هذا أن الأصل في الأدلة العموم أو الخصوص، الأصل في الدليل الشرعي أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وعام العموم، أنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فهو لسائر الأمة، ما لم يأتي دليل على خصوصية. من أين استفدنا أن هذا عام للأمة كلها، ما كان صالحا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو صالح لغيره إلا ما خص بدليل. أنا هو من يتوضح أن ما هذا فهو كثير، أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم المراد به الأمة، لكن هل يشمل كل نص؟ يعني نريد استنباط من الدليل الذي ذكرناه في الوصال، أن الصحابة واصلوا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك تواصل يا رسول الله، قول إنك تواصل أي ماذا؟ أخذوا بالظاهر أن ما فعلته نفعله، ما فعلته نفعله مثله. نهاهم عن الوصال قالوا إنك تواصل يا رسول الله، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا على هذا الأصل أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونه، نهاهم عن الوصال فقالوا إنك تواصل يا رسول الله، قال إنكم لستم كهيئتي إني أطعم وأسقى. فهذا نص على أن هذا يشمل ما جاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يشمل غيرهم من الأمة. أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد نصف صلاة القائم، صلاة القاعد على نصف صلاة القائم. قال عبد الله بن عمرو ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو يصلي قاعدة فقلت يا رسول الله انك قلت صلاه القاعد نصف صلاه القائم وانت تصلي قاعدا. قال اجل ولكني لست كاحد منكم. اجل ولكني لست كاحد منكم. فهذا فيه بيان من ان النبي صلى الله عليه وسلم تكتب له الصلاه كامله سواء صلى قائما او قاعدا. وهذا خاص ايضا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم أيضا يشمله الأدلة العامة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا هو الأصل. قال وحيث لم يقم دليلها وجب وقيل موقوفا وقيل مستحب أي حيث لم يقم دليل الخصوصية فاختلفوا هل هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم قربة لله وتعبد لله سبحانه وتعالى هل هذا يكون واجبا في حقنا أو مستحب أو يكون موقوف لا نقول واجب ولا مستحب. وبكل قول قال به بعض العلماء الذين قالوا بالوجود طائفة من الشافعية ورواية عن أحمد ومذهب مالك وبعض الحنفية طائفة من الشافعية ورواية عن أحمد نعم ومذهب المالكية وبعض الحنفية قالوا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا له فهو واجب في حقنا لقد واستدلوا بالعمومات المذكورة وما آتاكم الرسول فخذوه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي والقول بالاستحباب قال به أيضا طائفة من الشافعية ورواية عن أحمد كذلك وأكثر الحنفية وبعض المالكية على الاستحباب على الاستحباب. هذا إذا كان هذا الخلاف إذا تجرد الفعل بغض النظر إذا جاء أمر آخر إذا جاء أمر آخر. الآن عندنا فعل فقط مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهل نقول هذا الفعل واجب علينا أو مستحب أو موقوف. وأما القول بالوقف قال به بعض الشافعية وهو قول ضعيف. والفعل المجرد الصحيح فيه أنه إذا كان قربة لله سبحانه وتعالى فهو على سبيل الاستحباب مستحب. والآيات المذكورة العمومات المذكورة فيها بيان أن الإنسان لا يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها أن كل عبادة تعتبر واجبة. وهناك من العبادات ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتركها. فلو كان مجرد الفعل يدل على الوجوب فكيف نوجب شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم قد تركه في بعض الأوقات. ولذلك بعض الأصوليين قيدوا وجوب الفعل بما إذا استمر عليه داور فقالوا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل يدل على وجوبه. وهذا أيضا فيه نظر فإن من الأفعال ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وليس بواجب. من الأفعال ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وليس بواجب. مثل ماذا من الأفعال التي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الفاصلتك قيام الليل. نعم قيام الليل والوتر والحديث خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. وأيضا الرواتب التي قبل الفرائض وبعدها داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هو من المستحبات. فالصحيح يا أخوان هو الاستحباب لكن ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه تأكد استحبابه. يصير سنة مؤكدة، يصير سنة مؤكدة. لكن بين في الحديث الأخ سأل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم لركعتين بعد العصر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر ثم أثبتها، فبين في الحديث سبب ذلك، قال إنه جاءني وفد عبد القيس بعد صلاة الظهر فشغلوني عن سنة الظهر فصليتهما الآن أي بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أثبتها، وكان إذا عمل عملا أثبتها. فقال العلماء قضاء النافلة يجوز حتى ولو كان بعد العصر، وأما الإثبات والمداومة فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث نفسه وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، في بعض الروايات إذا عمل عملا أثبته أي النبي عليه الصلاة والسلام. صلوا كما رأيتموني أصلي. سنتكلم عليها إن شاء الله. طيب قوله في حقه وحقنا، أي هذه الأحكام في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حقنا أيضا، لكن ينبغي أن يقيد بأن الأعمال الشرعية أو التعبدية في حق النبي صلى الله عليه وسلم أولا واجبة في البلاغ، ثم يكون حكمها عليه وعلينا سواء، إذا وقع البلاغ بعدها يكون الحكم واحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه هذه العبادات أولا تكون واجبة عليه لتعليم الأمة وللبلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولذلك سيكون أولا وجوبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وقع البلاغ وتعلم الناس عند ذلك يكون في حقه مستحبا. فقول في حقه وحقنا أي هذه الأحكام المذكورة في الوجوب والاستحباب والخلاف فيها، أي في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حقنا، لكن كما سمعتم مقيد بالبلاغ. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب عليه هذه العبادات حتى يتعلم الناس ويبلغهم دين الله جل وعلا، ثم يكون الحكم في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره واحدا. قال وأما الآن دخل في قسم آخر ما لم يكن بقربة، أي التي ليست من القربة، لكن بقي من الأوامر الشرعية في القربات الأوامر المجملة، فإذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يبين فيهم الأمر المجمل، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت، ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم أفعالا يبين فيها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت، فهل أعمال النبي صلى الله عليه وسلم تلك البيان للألفاظ المجملة تكون واجبة أو مستحبة؟ هذا حكم المجملة، فإذا بين مجملة واجبا كان يا محسن حكم المجمل، إن كان المجمل واجبا فالمبين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المبينة للأمر المجمل الواجب تكون واجبة أيضا، وإن بين أمرا مستحبا كذلك يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم المبين يكون فعلا مستحبا، وهكذا. فإن كان الأمر المجمل واجبا فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي بينت ذلك الواجب تكون واجبة، وإذا بين أمرا مستحبا كذلك تكون الأفعال مستحبة. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءت بيانا لأوامر مجملة فحكمها حكم الأمر المجمل، ما لم يصرف ذلك صارف أو يدل دليلا آخر على أن ذلك على سبيل الاستحباب، كما جاء في الصلاة فقول الله عز وجل أقيموا الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، أوامر مجملة. فبقي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هل هي واجبة؟ الأصل أننا كنا نقول بوجوب جميع أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جاءت أدلة أخرى تبين على أن الأفعال ليست كلها على سبيل الوجوب، كحديث المسيء في صلاته. حديث المسيء في صلاته أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر محدودة، ولم يأمره بجميع الأفعال التي يفعلها هو نفسه صلى الله عليه وسلم، دل على أن المجمل المذكور ليس كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون واجبا كالمجمل. بدليل آخر بين ذلك، بدليل آخر بين ذلك، واضح هذا يا أخوان؟ فالأصل أن نأخذه على الوجوب ما لم تأتي أدلة أخرى تبين خلاف ذلك. أفعال الحج ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون واجبا في بيان الحج، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وقعت بيانا لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، فحج البيت واجب، فكيف نفعل هذه العبادة؟ نفعلها بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج واجبة إلا ما جاء دليل يخصص ذلك، مثلا طواف القدوم فعله النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لم لا نقول بوجوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عروة بن المضرس من شهد معنا صلاتنا في المزدلفة ووقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار بعرفة فقد تم حجه، دل على أن طواف القدوم ليس من الواجبات. واضح يا أخوان؟ يعني هناك أدلة تخصص هذه القاعدة، يعني نبقى على القاعدة إلا إن جاء دليل يبين خلاف ذلك. نبقى على القاعدة أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام التي جاءت ببيان المجمل تكون حكم واحد من ذلك المجمل إلا ما خص بذلك. قوله وأما ما لم يكن بقربة يسمى، أي لا يسمى بقربة، ما يسمى بقربة أو يسمى ليس بقربة، أي من العادات أو ما جبل عليه الناس من الأفعال، إما أن يكون جبليا جبل عليه البشر كالقيام والقعود والأكل والشرب والنوم، هذا جبلي، هذا أمر مجبول عليه البشر، جبلي أي خلقي خلق عليه البشر. فهذا ما حكمه؟ قال فيه فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح، أي هذه الأفعال مباحة، الأكل والشرب والنوم ما توصف بوجوب ولا باستحباب، القيام والقعود، وأيضا في حقنا كذلك مباحة، هذه لا تتعلق بأحكام شرعية، لكن هذا في حق ماذا؟ في حق الفعل بنفسه بغض النظر عن الأوصاف والهيئات التي جاءت في الشريعة، وصف وهيئة وغير ذلك، فهذا لا يدخل في ماذا في الخلق أنه مجرد مباح، هذا يعترض أحكام شرعية كالأكل باليمين، وكذلك ماذا النوم على الشق الأيمن، فالهيئات لهذه الأمور الجبلية التي جبل عليها البشر لها أحكام شرعية من حيث الاستحباب والوجوب وغيره. إذن يكون ما لا يسمى قربة وهي الأفعال الجبلية التي خلق عليها البشر مباحة، القيام والقعود والأكل والشرب والنوم، ما لم يقترن بهيئة معينة أو صفة معينة مقصودة من النبي عليه الصلاة والسلام، فتلك الهيئة التي فيها تعبد لله سبحانه وتعالى تكون لها الحكم السابق من حيث الوجوب والاستحباب، على حسب الدليل. بقي من الأفعال أيضا ما يسمى عادات، العادات التي تحتاجها الناس كاللباس كالألبسة وكذلك كالامتشاط ولبس العمامة وحمل العصي، هذه عادات لم يجبر عليها البشر، بعضها لم يجبر عليها البشر كحمل العصا أو الامتشاط أو كذا، لكن اعتاده الناس، اعتاده الناس. هذا أيضا الأصل فيه أنه مباح، الأصل فيه أنه مباح ما لم يقترن بهيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البياض ويحث عليه، فلبس البياض مستحب، فلبس البياض مستحب. بقي بالنسبة لبس الإزار والرداء والقميص، كان العرب يلبسونه، والنبي صلى الله عليه وسلم لبس على عادته وعادة العرب كذلك العمائم وحمل العصي، هذه عادات. كذلك تطويل الشعر، هذه عادات، فلا تكون في بنفسها لها حكم الاستشباب والوجود، لكن من فعلها تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيؤجر إن شاء الله على نيته وعلى فعله. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه ثبت أنه كان يتحرى أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الصحيحين أنه كان يسبق بالصفرة، وكان أيضا يلبس النعال السبتية ويتوضأ فيها. قيل له في ذلك فقال رأيت رسول الله يلبس النعال السبتية ويتوضأ فيها، ويتوضأ فيها. لبس النعال السبتية ليس مباحا وليس مستحبا ولا جنا، مباح، كان بعض العرب يلبسونها، لكن لما فعل ابن عمر ذلك تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام فيؤجر على ذلك، يؤجر على ذلك. ومن ذلك تطويل الشعر، من أطال شعره تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام فيؤجر إن شاء الله. وينبغي من كان له شعر أن يكرمه، الحديث من كان له شعر فليكرمه، هو حديث حسن، ولا ينبغي أن يهمله حتى يصبح مشي، يصبح الرجل مشوها، صورته مشوهة، وكذلك يتسخ وغير ذلك، هذا لا ينبغي. فعل سنة وربما أن فعل شيئا من العادات وارتكب مكروهات وربما يرتكب بعض المحرمات إذا آذى غيره بريح شعره. ومما ينبه عليه أن الإنسان لا يتحرى، يعني يهمل في بعض الواجبات والمستحبات، ربما ما يحافظ على الوتر ولا يحافظ على صلاة الضحى ويطول الشعر، يهتم بالشعر. إذا أخي أهملت صلاة الوتر وأهملت الضحى ولا صيام اثنين وخميس ولا شيء من العبادات ولا أذكار وكذا، محافظ على تربية الشعر، ننصح بأن يبدأ بالاهتمام بالمستحبات. رأينا بعضهم ربما ينام عن صلاة الفجر ويطول شعره. سبحانك الله.